صغره، لكن اريد ان يعني الجا الى شرحه من خلال مدخل. لو استعرضنا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد ما لا يقل من عن عشر هذه الاحاديث عباره عن ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام. ادعيه قسم منها ادعيه عامه يدعوها دبر كل صلاه او عندما يجلس ليده، وقسم منها ادعيه بمناسبه عندما يتمدد لينام دعاء له، عندما يستيقظ له دعاء، عندما يدخل الخلاء له دعاء، عندما يخرج له دعاء، عندما يغسل يديه ويتوضا له دعاء، عندما يجلس على المائده له دعاء، عندما ياكل فيشبع له دعاء، عندما يدي الماء من فمه فيشرب له دعاء، عندما يلبس الثوب له دعاء، عندما يخرج من داره له دعاء. نعم، عندما يخرج من الليل فينظر الى السماء والكواكب وهي تتالق في ظلامها له دعاء. اكثر من عشر احاديث رسول الله كل اجل. ما الذي يجب علينا يعني ان نفعله تجاه هذا؟ ينبغي ان نسترعي انتباهنا هذا الامر، وينبغي ان نتنبه الى الحقيقة هذه. الاسلام يتكون من مبادئ والتزامات، مبادئ هذه المبادئ هي الدعاء، مبادئ هذه المبادئ هو الدعاء. اي كما قال رسول الله الدعاء مفتاح العبادة، وفي الصحيح ايضا الدعاء هو العبادة، يعني العبادة ذات. هذا يقتضينا ان نعود الى انفسنا فنقارن بيننا وبين رسول الله. اسلام الرسول كان معاناة، كان ممارسة للاسلام، وتتبين هذه الممارسة اول ما تتبين دائما في دعواته، في تبتله تنفيذا لقوله عز وجل وتبتل الى ربك تبتيلا. نحن اسلامنا في كثير من الاحيان ما هو ممارسة للاسلام، طواف حول الاسلام في احسن الاحيان. يعني انا الان في هذا الدرس انا لا امارس الاسلام، انا ادعو الى الاسلام. عندما اكتب بحثا انا ادعو الى الاسلام، عندما اؤلف مؤلفا انا ادعو فيه الى الاسلام، عندما استمع بإخوة اتحدث عنهم اتذاكر اتحاور عن ضرورة عودة المسلمين الى اسلامهم انا اخدم الاسلام، انا اتكلم عن الاسلام. لكن المطلوب مني ان امارس الاسلام. نحن قلما نمارس الاسلام. وكيف تكون ممارسة الاسلام؟ اي ان نمارس عبوديتنا لله عز وجل، نمارسها بالفعل والسلوك، اي ان تفيح رائحة عبوديتنا لله من اعمالنا، اقوالنا، تقلباتنا، تعاملنا مع الحياة. والله هذه مصيبة ايها الاخوة، ومصيبة اشد منها اننا لا نشعر انها مصيبة، وهي مصيبة الدعاة الى دين الله قبل ان تكون مصيبة الشاردين عن دين الله عز وجل. الاسلام في اكثر احيانه عند الناس عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حركة، وعبارة عن فكر، وعبارة عن عمل، وعبارة عن يعني عمل معمل عبادي اكثر، يعني ذهاب واياب وما الى ذلك ولقاء وكلام من هذا القبيل. طيب هذا ليس اسلاما، هذا عبارة عن حركة حول الاسلام. لكن اين الذين يمارسون الاسلام؟ ممارسة الاسلام ان اكون دائما كما كان رسول الله متبتل متضرع، دائما الدعاء لا يسقط عن لساني، دائما شكر الله لا يغيب عن جناني، دائما مراقبة الله تطوف بكياني. هذه هي ممارسة الاسلام، هذه قلما نعيشها. اذكر مثلا لاختم الدرس به، منذ ايام كنت في